السؤال السابع يقول قوله في صفحة 277: وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، ما الفرق بين قول الفلاسفة هذا وبين حوادث لا أول لها؟ فإذا كانت حوادث لا أول لها فهي لازمة أزلا، أرجو توضيح الفرق باستفاضة. عندما يقول الفلاسفة العالم لازم لله أزلا، للخالق يعني للصانع، أزلا وأبدا، يعني أنه لم يخلقه، يعنون أنه لم يخلقه، وهم يقولون أنه موجود بشرط الإطلاق، فليس له ثبة صفات ثبوت، يعني خلق والإيجاد صفة ثبوتية، فينفونها، والعلم ينفونه، لا يعلم شيئا، الكلام ينفونه، الصفات كلها ينفونها، فهذا العالم قديم جدا، المخلوقات قديمة، ليس لها خالق، ولا يسمونها مخلوقات، فجعلوا يعني وجودها لا أول له، وجودها جنسا وعينا، فهذا كلام فاسد واضح، فالمخلوقات كلها محدثة موجودة بعد أن لم تكن. أما قول الأخ إذا كانت الحوادث لا أول لها فهي لازمة، ما الفرق بين هذا وبين حوادث لا أول لها؟ إيش معنى حوادث لا أول لها؟ هل تريد أن يعني المخلوقات قديمة لا مبتدأ لخلقها؟ لا، هذا ما حد يقوله. أما أن تريد أن المخلوقات كانت موجودة ثم عدمت، وكانت هناك مخلوقات ثم موجودة ثم عدمت، ثم هناك مخلوقات إلى ما لا أول له، فهذا أمر غيبي نمسك عنه، تقدم الكلام فيه في الدروس الماضية، أنا نسيت والله أي أسبوع، وذكرنا في ظاهر في نعم عند قوله أول ما خلق الله القلم، فأهل السنة يعني عندهم قولان في القلم، هل هو أول المخلوقات أم العرش قبله؟ فعلى كل حال نحن نؤمن ونعتقد أن الله فعال لما يريد، وأن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وأنه لا أحد يتحجر على الله، وأنه يخلق ما يشاء في أي وقت شاء، وأن الله على كل شيء قدير. أما المخلوقات فنقطع يقينا أنها كلها محدثة موجودة، كانت عدما ثم وجدت، هذا عقيدة أهل الإسلام. نعم.